حفظكم الله فضيلة الشيخ، حاج بلغه أن حريقا اندلع في بيته فخشي على أهله وخرج من عرفة بعد أن وقف فيها ولم يرجع للحج إلا في اليوم الثاني عشر، فما حكم حجه أثابكم الله؟ اللهم استعان. أما بالنسبة للحج فمذهب طائفة من العلماء أن من وقف أي ساعة من نهار أو ليل فإنه يحكم بصحة الحج حتى ولو لحظة واحدة، وقف بعرفات نهارا أو ليلا فإن حجه صحيح. وقال بعض العلماء لا يصح الوقوف ولا يحكم بإدراك الحج إلا إذا وقع بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وهي المنبسط الأفيح الفسيح الذي بين حدود الحرم ووادي عرنة، نزل فيه عليه الصلاة والسلام أول النهار وخطب خطبته في حجة الوداع بعدما زالت الشمس من بطن عرنة، ولم يقف إلا بعد زوال الشمس، فدل على بعد صلاته للظهر والعصر جمعا، ووقع ذلك كله بعد زوال الشمس، فدل على أن الوقوف المعتبر والمجزئ إنما هو بعد الزوال لا قبل الزوال. والذي يظهر والله أعلم أنه يصح الحج ما دام أنه وقف بعد طلوع الشمس، أما بعد الفجر فلا، لأن بعض العلماء يرى أن النهار يبدأ من بعد طلوع الفجر، ويقول إذا وقف بعد طلوع الفجر إلى الزوال صح وقوفه، والصحيح أنه من بعد طلوع الشمس، قولي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، فاعتد به بطلوع الشمس. ولذلك الدليل على أن هذا الفعل للأفضلية وليس للفريضة، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الصحابة من دخول عرفة، هذا أول شيء، وقد دخلوها قبل عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالفعل وثبت عنه في صبيحة يوم النحر العموم، فوقوفه خاص من بعد الزوال ولفظه للأمة عام، فقال في حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حينما قال أقبلت يا رسول الله من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبنا إلا وقفت عليه، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، ووقف موقفنا هذا أي بالمشعر الحرام وهي مزدلفة، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، وهذا عام ووقع بعد الفعل. ولذلك لا شك من حيث الدليل مذهب من قال إن الوقوف في النهار في أي ساعة يجزي، لكن انصرافه قبل غروب الشمس في النهار يوجب الدم، لأن الهدي الفعلي أوجب التقيد بغروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع من عرفات ولا أفاض منها إلا بعد غروب الشمس وذهاب الصفرة كما في حديث جابر في الصحيح، فلذلك يجب عليه أن يجبر هذا الوقوف بدم. يبقى مبيته بمزدلفة، وكذلك أيضا مبيته بمنى، ورميه لجمرة العقبة في يوم النحر واليوم الحادي عشر، مبيته ليلة الحادي عشر ورمي الحادي عشر، كله يجبر بالدماء. وقال بعض العلماء يشرع قضاء الأيام بالنسبة للرمي ولا يلزمه دم إذا حصل العذر، فيقضي الأيام كلها حال رجوعه في اليوم الثاني عشر، فيقضي رمي يوم النحر ويوم الحادي عشر ويرمي الثاني عشر بعد ذلك، ولا شيء عليه على هذا القول، يرون أن وجود العذر الخاص كالعذر العام، لكن الثابت في السنة ترخيص عليه الصلاة والسلام للعذر العام وهو للسقاة والرعاة، رخص عليه الصلاة والسلام لهم في جمع الرمي، وهذه رخصة عامة لمصلحة الحج، فمن أهل العلم أن يفرق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة، فيوجب في المصالح الخاصة الدماء ولا يوجب في المصالح العامة، ولذلك من حيث الحكم فحجه صحيح، ولكن يجب عليه ضمان هذه الواجبات على التفصيل الذي ذكرنا. وعلى المسلم أن يعظم ما عظم الله عز وجل، فإنه إذا احترق البيت وكانت مصيبة في المال فإن أعظم منها مصيبة الدين، فالدين أعظم، ولا شك أن المصيبة فيه أعظم، وفي الدعاء الماثور ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فمصيبته بترك هذه الواجبات وترك هذه الفضائل عشية الوقوف بفجر يوم النحر في موقف الدعاء. يقول بعض السلف ما شهدت هذا المنزل إلا واستجاب الله دعائي ومسألتي. وهو فجر يوم النحر الذي يتساهل فيه الناس. ولذلك حتى إن الله سبحانه وتعالى بيّن لعباده ما يسألوه في هذه الساعة. يقول بعض السلف: شهدت هذا الموطن أكثر من 30 عاما أسأل الله ألا يجعله آخر العهد فيردني الله إليه، وإني لا أستحي أن أسأله هذا العام فرجع فمات رحمه الله برحمته الواسعة. فمسألة الإنسان في ذلك الفجر لو أنه سأل الله عز وجل لأخلف الله عليه ما فقد في دينه ودنياه وآخرته. فالعبد دائما يجعل الآخرة أكبر همه، والله يبتلي العبد في إيمانه. فإنه إذا نزلت المصيبة وكان بين مصيبة الدين والدنيا فقدم مصيبة الدين على الدنيا جبر الله كسره وجعل له من همه فرجا ومن ضيقه مخرجا وتأذن له بالفرج العاجل. وأما إذا آثر الدنيا على الدين فإن مصيبته لا تنجبر، لأن مصيبة الدين ليست كمصيبة الدنيا، وليس لكسر قناة الدين جبرانه. فقناة الدين إذا انكسرت أمرها عظيم، والمصاب بها جلل وفادح. فعلى المسلم دائما أن يعظم ما عظم الله، وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى في عبادته، وأن لا تشغله الدنيا عن آخرته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولانا برحمته. وآخر دعانا الحمد لله رب العالمين.